باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا قطفان بن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت أحلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. ثم جاء بعد ذلك بهذا الباب جامع ما جاء في اليمين أو في الحلف على المنبر، وجاء بقضية زيد بن ثابت مع مروان بن الحكم، كلاهما علم من الأعلام. زيد رضي الله تعالى عنه معروفا في أول أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، وكلف بجمع القرآن من اللخاف ومن الألواح ومن العسر ومن إلى آخره، ووصفه الصديق رضي الله تعالى عنه بأنك فتى جلد صدوق أمين، واختير رضي الله تعالى عنه لأنه حضر العربة الأخيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، حينما كان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان ما نزل من الوحي من القرآن. وفي السنة الأخيرة بعد أن تم نزول القرآن الكريم دارس جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، فحضر ذلك زيد وعرف، أخذ ترتيب السور على ما هي عليه في المصحف الآن، بخلاف ما نسمع بعض الناس في بعض الإذاعات يفسر القرآن على الوجه الذي نزل عليه بحسب النزول، وهذا يفوت الكثير من معاني القرآن، لأن نظم السور في المصحف لا يقل أهمية ودلالة من نظم الآيات داخل السورة. وهناك ربط قوي جدا بهذه المناسبة، وتجدون الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه ايش؟ هدى للمتقين، اهدنا هذا هو الهدى الذين ويقيمون الصلاة وهم رزق أولئك على هدى، يعني كأن الفاتحة هي مفتاح سورة البقرة، والبقرة تسلم إلى ما بعدها. وانظر إلى سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وش سوى ليش؟ لإيلاف قريش، من أجل إيلاف قريش وتأمينهم، كأنها سورة واحدة. انظر إلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولا الآخرة ولا سوف، وأما اليتيم وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، ألم نجدك يتيما فوجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح. ولذا كان بعض السلف يجعلهما سورة واحدة ويقرأهما في الركعة الواحدة في الصلاة ولا يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. فحينما تجعل موضع النزول وبين هذه وبين هذه أشياء كثيرة فصلت وعزلت، وكأنك جزأت الشيء الواحد. يهمنا في قضية زيد، وتقدم لنا سابقا بأن زيد ارتضاه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بن كعب أن يذهب إليه في بيته ليقضي بينهما. وزيد رضي الله تعالى عنه كان معروفا في الصحابة بقسمة التركات، وجاء الحديث أفرادكم مين؟ أفرادكم زيد. وكان يكتب الوثائق، يعني الصكوك والضبوط ما هي من الآن، زيد كان يكتب الوثيقة في قسمة التركات، جماعة لهم بستان ونخيل ولهم حيوانات ولهم أموال واقتسموا التركة، يأتون إلى زيد خص فلان كذا وخص فلان كذا وخص فلان كذا. فزيد رضي الله تعالى عنه علم من الأعلام، فهنا تقع خصومة ويأتي زيد متقاضي وليس قاضيا مع خصمه في دار. سبحان الله، الخصومة من زمان. هذا أبي بن كعب مع عمر في نخيل، وهذا زيد بن ثابت مع شخص آخر في دار. ما ندري والله نوعية الدعوة إيش هي، ما هي محررة عندنا. هل في حدود الدار؟ هل في إزاء الدار؟ الدار تدخل في القضاء في شيء كثير جدا. البلاعة مشتركة، سك عليه الهوى في الطياق، سك الدرب عليه، ضيقوا عليه، أشياء كثيرة جدا تأتي في القضاء بالنسبة للجيران. حصل ما حصل، واختصم إلى من؟ مروان ابن الحكم، وهو آنذاك إيش؟ أمير. إذن الأمير كان قاضيا، إذن من حق الأمير أن يقضي. هل هذا بولاية ولي الأمر؟ كان في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. فهل الخليفة إذا ولى أميرا على إقليم يكون له حق القضاء، أو يكون واليا إداريا فقط؟ أشرنا إلى هذا فيما سبق، وأنه بحسب ولاية الوالي، لأنه نائب عن ولي الأمر، فإذا أسند إليه أمور الإقليم كاملة، هنا يقول بعض العلماء من حقه أن يقضي لأنها ولاية عامة، والآخرين يقولون لا، له حق إدارة الإقليم، ولكن لا يتولى القضاء. هو من حقه أن يختار من طلبة العلم والعلماء من يتولى القضاء ويكون هو اللي عينه. له الولاية ولكن لا يباشر القضاء. ولكن إذا وجدنا الخلفاء الراشدين بمقتضى الخلافة كانوا يقضون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم في أول باب القضاء تولى إيش؟ وأشرنا إلى ذلك، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم إلى آخره، فأمن فأقضي لكم على نحو ما أسلم. فجاء عن مالك بهذا الحديث تحت الترغيب في القضاء. إذن مروان كان أمير المدينة، ومروان ليست هذه أول حادثته، مرت لنا قضايا من مروان بن الحكم ومجالسه في مدارسة العلم. تذكرون بعض المجالس؟ ها؟ إيه؟ صوم الجنب كما ذكر مالك في الموطأ، كنا عند مروان بن الحكم فتذاكرنا ما منه الفطر، فقال قائل إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له، فأرسل فلان عبد الحميد بن فلان إلى زوجات رسول الله وسألهن، فقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويصبح صائما. طيب اذهب إلى أبي هريرة بأرضه في وادي العقيق واسأله، ودابتي بالباب، أو عزمت عليك لتذهبن، فيذهب بدابة الأمير. يعني علامة على أنه من فين جاي، رسمي جاي من طرف الأمير. فيسأل أبا هريرة ما جاء، قال له تعال الأمير أرسلنه إلا. فمكث معه ساعة وتحدث معه يستأنس معه كأنه يستأذن عليه توقيرا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنا عند مروان وحدث كذا وكذا فأرسلني أسأله. قال أو قالت ذلك؟ قال بلى. قال إذن أنا إنما أخبرني مخبر. فكان مروان رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله كان من مجالسه البحث في العلم، كان أميرا وكان قاضيا مع الإمارة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمراء قضاة. لما بعث عليا إلى اليمن وبعث معاذا إلى اليمن، قال لمعاذ بما إيش؟ بما تقضي يا معاذ؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد سنة رسول الله. فبعثه إيش؟ قاضيا وأميرا. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه كان قاضيا وأبو موسى، وتفرق الثلاثة في اليمن، اقتسموا أقاليما، كل واحد أمير في إقليم وقاضي فيه. إذن وأخبر قضاء علي في اليمن طويلة. مروان كان إيش؟ أميرا. وجاء اختصم إليه زيد ورجل آخر في دار، فتوجهت اليمين في القضية على زيد، فقال مروان: هيا يا زيد هلم واحلف عند المنبر. قال: لا، احلف هنا. وهذا محل الشاهد. ماذا كانت القضية؟ انتهت بايش؟ ما زال زيد يحلف بالله ان حقه لحق. قل: والله اني صاحب حق. قل له: لا، ما نقبل منك، احلف عند المنبر. فما زال مروان يقول له عند المنبر، وهذا يقول: والله ان حقي لحق، احلف هنا. فما زال مروان يعجب. يعجب من ايش؟ يعجب من زيد ومكانته، ويعلم الحديث، ويأبى أن يذهب إلى أن يحلف عند المنبر ويحلف أنه صاحب حق. ما دمت صاحب حق، ليش ما تحلف عند المنبر ولا عند المحراب؟ مع أنه الذين يقولون الحلف عند المنبر يقولون لا يحلف في المحراب، لأن المحراب أمر مستحدث، ومحاريب المساجد هذه جديدة. إنما اليمين عند المنبر. وكما أشرنا، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد في المنابر القديمة المعلوم مكانه، ما تزحزح، اختلفوا في قدر اصبعين فقط. ويبعد عن الجدار ممر الشاة، وهو موجود الان عندكم الدرابزين اللي هناك وصدر المنبر الاعلى هذا، بقدر ما تمر العناق او الشاة الصغيرة. فوضعه لم يختلف، لكن تقدم طوله كم؟ 3 درجات، لان 10-12 درجة، والطول هذا جاء الى ليش؟ الى الامام. فزيد امتنع. وهنا يعجب مروان: ما دمت محقا، ما الذي يمنعك ان تحلف حيث ما كان؟ لكن لا. ولماذا ايضا نحن نعجب ونتساءل، لماذا لم يذهب زيد ويحلف عند المنبر وينهي القضية؟ اولا من حيث القضاء والخلاف المتقدم، احنا عندنا الشافعي ومالك اذا حلف في المدينة يحلف فين؟ وابو حنيفة رحمه الله واحمد ايش؟ حيث ما كان. والراجح عند الحنابلة انه ان رأى الحاكم ان يحلف عند المنبر فعل، على حسب ظروف القضية. وفي غير المدينة يحلف فين؟ في المسجد الجامع، اي عند منبر المسجد الجامع. وفي مكة بين الركن والمقام. نحن نقف هنا ايضا نتساءل ونتلمس وجهة نظر من يغلظ الايمان بالمكان والزمان. الم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه وقف عند الكعبة وعند الملتزم وهو لاصق صدره بجدار الكعبة ويبكي، ويقول له عمر: اتبكي ها هنا يا رسول الله؟ قال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. فما الطواف كل كبير موجود، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ومن السبع الذين يظلهم الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ اسم الإشارة هنا، يعني في هذا المقام بين في الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود تسكب العبرات. يعني ما تسكب في ظل هذا المكان؟ ولا هذا المكان ألزم وأولى بأن تسكب العبرات فيه؟ إذا لم يرخ دموعه بين يدي الله على بابه يطرق باب المولى بيد الذل والاستكانة فين يضرب؟ إذا ما يبكي على باب ربه فين يبكي؟ إذا المكان يشعر الإنسان بالعظمة، بالقرب، بالحاجة. وقد وجدنا أيضا في الإسلام اختيار الأمكنة تتفاضل فيها العبادات كما تتفاضل فيها المعاصي. الأشهر الحرم المعصية فيها كالمعصية في غيرها، الطاعة فيها كالطاعة في غيرها. لا، الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ورد عليه السلام كأي شخص، رجع قال للرسول: ما عرفتني؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا الذي وفدت عليك العام الماضي من كذا. لقد كنت حسن الصورة والآن نضو الجسم، ما الذي صار عليك؟ قال: منذ فارقتك لم أفطر ولا يوم. قال: شققت على نفسك؟ صم وافطر، صم من الأشهر الحرم وافطر. يعني الأشهر الحرم أفضل من إيش؟ أفضل من غيرها. وكذلك وجدنا القتل في الأشهر الحرم تضاعف فيه الدية، إذن وليلة واحدة من رمضان تعدل كم؟ 1000 شهر. ويوم واحد من ذي الحجة خير من الدنيا وما فيه. فيوم من الأيام يوم عرفة، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام والليالي العشر في ذي الحجة، والفجر وليال عشر. إذن الأعمال تتفاضل بتفاضل الأمكنة والأزمنة، وكذلك المعاصي تعظم وتتضاعف، بل بالنسبة للأشخاص. الرسول صلى الله المولى سبحانه وتعالى ألم يجعل لزوجات رسول الله في الأجر الضعف وفي العذاب حاشاهن من إثم الضعف أيضا؟ من يأتي من كن يضاعف لها، من يقف من قلائك. سبحان الله، لماذا؟ ما كان مهم مثل الأشخاص العاديين، لا. إذن ما دامت الأعمال تتفاضل في الشخص عن شخص آخر، أليس الخطأ من الجاهل قد يغتفر ومن العالم يعظم في عين الناس؟ إذن زيد رضي الله تعالى عنه عرف حرمة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم عنده أن يحلف هناك ولو كان صادقا، وانتهى الأمر بعجب مروة. لو أن زيد يعلم بأن الحلف في الحقوق بالمدينة واجب عند المنبر كان يمتنع؟ ما كان يمتنع، لأنه سبق أن حلف أمير المؤمنين عمر في بيته، في بيت زيد. إذا ما قالش يا عمر روح حلف على المنبر، وجي مروان وقول لزيد روح حلف على المنبر. طب عمر حلف عندي في البيت، أنا أحلف حيث تقاضى معي خصمي. وبهذا يترجح مذهب الحنابلة في أن الحلف على المنبر إنما هو بحسب مرئيات الحاكم. إن كان الأمر خطير والشخص متساهل فيرعب أو يعظم الأمر ويغلظ الحال عليه، لعله يتراجع أو يكون على بينة من أمره. وإن وجد الأمر القرائن كلها في جانبه ومطلق يمين لفض الخصومة، حلفه في مكانه وانتهى الأمر. والله تعالى أعلم.